ظهر أحد المفكرين الإسلاميين على شاشة التلفاز وقال إن عبارة الاجتهاد مع النص فيها تعسف وتضييق على الناس في الوقت الحاضر، لأن هذه النصوص لا تتمشى في بعض الأحيان مع روح العصر. قال مقام صحيح ومنكر الظاهر، والكلام صحيح. الاجتهاد مع النص قد أجمع العلماء على أن الاجتهاد محله عند عدم النص لحجة النصوص، وصار الناس إلى الاستنباط والقياس على محل الاجتهاد. وأما إذا وجد النص من كلام الله أو سنة رسول عليه الصلاة والسلام فليس هناك محل اجتهاد. الشريعة جاءت لعصر النبي صلى الله عليه وسلم ولما بعده من العصور إلى يوم القيامة، مبعوث إلى يوم القيامة للناس كلهم إلى يوم القيامة. فلا يجوز لأحد أن يخالف النص الصحيح الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ولا يجوز أن يقال أنه لا يتمشى مع روح العصر وما هي روح العصر. يجب أن تخلع روح العصر من كلام الله وكلام النبي. وأما يخلع كلام الله وكلام رسوله من العصر هذا باطل ومنكر، ولا يكونه من يعقل عن الله ولا من يؤمن بالله واليوم الآخر. هذا يجب أن يقول لنا الإنسان إذا كان من روح العصر لا كما تخلع إليه تحريم الأم أو تحريم البنت أو تحريم الأخت، ولا سيفتح أمه أن يدرك ذلك أو أن روح العصر ينبغي فيها الذي معروف بين الله وعن نفسها وبين الله وغايتها، ويهدر النص الذي حول ذلك إلى هذا، أو النص جاء بخيار بغي عين فلا بد أن يهدر ذلك لأن هذا يأنس إلى عدم الخيار أو ما أشبه ذلك، أو يقول الحاجة ماسة إلى إبطال الرضاع ولا يشعر الرضاع ولا يكون الحكم. لأن روح العصر تقتضي فرصة الزوجات وفرصة النكاح، وأن ينكح الإنسان ضريعته من الرضاع وعمته من الرضاع وأمه من الرضاع لم يكن هذا. النص حاكم على الناس، ولا يجب أن يحكم على النص بقول أحد من الناس ولو بأقوال الصحابة. حتى الصحابة أفضل الناس إذا خالف النص وجب الأخذ بالنص، فقال قول من قال الصحابة بخلاف، وهو أصحاب الرسول فأفضل الناس قال الأنبياء. إذا قال واحد قولا والنص يخالفه وجب أن يؤخذ النص الثابت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، وأن لا يؤخذ بقول الصحابي، لأن القصارى أنه جهل من الصحابة عليه وليس بمعصوم، والنص معصوم وجب أخذ النص. والحاق والخلاصة أن قول هذا القائل أن قول العلماء الاجتهاد مع النص إن الكلام ليس على إطلاقه، وأن العلماء لم يخالف النص إذا كان لا يتمشى مع الأصل هذا كلام باطل، بل جاء بما يقول صاحبه على خطر من الردة كان المسلمين.